فقد صاب ومن البعد ازددت وصاب أغرد فيك نغما رحيم طيب القول واللسان فأول ما يلقاك يلقى قديم شريف حليم طيب القول واللقاء فأول ما يلقى يلقاك بالبشر رحيم طيب القول واللقاء فأول ما يلقاك يلقاك بالبشر رأت وجهه الأنصار حين أتاه وقالوا تحلى البدر من ساكنه بدر فالله ذاك الوجه رحمنا به إذ جاء إليه فينا فلحنا من وجه غرة الفجر يا بابا جاء في ليل ديننا في ليل ديننا فلا حلنا من وجهه غرة الفجر وويل حديثا أنه وكان له بالرغم نصر إلى شهر وأسنى بمن راياته تخرق العلا وقد عقب في حضرة القدس بالمصري رحيلا رحيلا رحيلا يا صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بما بالروح قد مضى فإن هو لم يشفع فهو ضيعة لعمري. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله أننا نمشي على لبد الجمر رضينا بباب الروح فيه ومن لنا بزورته نحظى ويجري الذي يجري. رجائي مجتمعين. رسائي عدوي من ذنوبي وقبحي ما عدوي من ذنوبي وقبحها فكفرتها بالمسح في شافع الحشيش. وإنني فقير من التقوى وفيه بنا فقمه